الرحيم. الحمد لله الذي أوجب لرسوله حقوق هي من لوازم الإيمان، وخصه بخصائص لم يشاركه فيها الإثم ولا الجهل. وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالوحدانية والكبرياء والسلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة بالإنس والجن، وعلى آله وصحبه الخيرة البررة ومن تبعهم بإحسان. طبعا كما يعلم إخواننا وأخواتنا أن الكلام عن القرآن كلام طويل، وحديثه لا يكمل، والقصد من ذكر ما ذكر إنما هو تحريك القلوب، تحريك القلوب لأجل أن تقبل على هذا الكلام العظيم، ألا وهو كلام الله جل وعلا. وننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى موضوع لا يقل أهمية عن سابقه. هذا الموضوع يهم كل واحد منا، وهو من أوجب الأمور وآكدها، ألا وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة المباركة. مما لا نشك فيه ونقطع به أن الله جل وعلا قد حبى هذا النبي الكريم منزلة لا يداليه فيها أحدا. فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف وسيد الأولين والآخرين. وهذا التفضيل إنما هو محض تفضل ومنة من الله جل وعلا، تلك الرسل فضلنا بعضه على بعض، والله جل وعلا قد حباه كذلك بمنزلة، وحباه بشرف عظيم على العالمين كما ذكرنا. يبين ذلك أن الله جل وعلا نادى جميع الأنبياء بأسمائهم إلا هذا الرسول الكريم، فإنه لم يثبت في القرآن أن ناداه باسمه المجرد. نادى أبينا آدم باسمه المجرد، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي الآية، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إلى غير ذلك من أنواع النداء، والذي نادى ربنا جل وعلا فيها جميع الأنبياء بأسمائهم إلا هذا النبي الكريم، فإنه كان يناديه بأشرف الأوصاف وهو وصف الرسالة ووصف النبوة، يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله. وإن ناداه باسمه فلا يناديه باسم المجرد، وإنما يكون بضميمة صفة الرسالة، وما محمد محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، منزل عظيم عند الله جل وعلا. إذا كان هذا الذي الكريم هذه المنزلة عند رب العالمين فما موقعه في نفوسنا وما حقوقه علينا من أوجب هذه الحقوق وآتي حتى أطيل محبته صلى الله عليه وسلم محبته واجبة محبته فرض عيني على كل مسلم وعلى كل مسلمة. قال الحق جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية كما ذكر غير واحد من المفسرين أنها دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الوعد، وفيها الوعيد عفوا، وفيها الوعيد لكل من آثى غير محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فتربصوا، وعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أهل العلم الذي يقدم شهوته يقدم رضاه ومحبته على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسق، أي خارج عن الطاعة بنص هذه الآية. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. ومن الأدلة كذلك على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على جميع أنواع المحبة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم لا يسمى أحدكم مؤمنا متصفا بصفة الإيمان إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده. وفي إشارة إلى المحبة هي محبة إشفاق ومحبة رحمة، فحب الرجل لولده هي محبة إشفاق ورحمة، ووالده هذه محبة إجلال وتعظيم، محبة الوالد هي محبة إجلال وتعظيم. والنوع الثالث محبة مشاكلة هي إلا تجمل. إذا فهذه أنواع من المحاب ينبغي أن يقدم عليها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص الذي يقدم رضا تعلم رضا كيف ما كان سواء كان عظيما عندك أو غير ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن المؤمن لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل إلا إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه أكثر من نفسه. ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأنت أحب إلي يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صدق هذا صدق يا إخوان صدق لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر والذي نفسي محمد بيده حتى اكون احب اليكم من نفسي. انا ما اليك بالايمان اذا قدمت محبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبه نفسه، لان من قدم محبه نفسه على محبه النبي صلى الله عليه وسلم زل وضل. وهذا هو واقع الاحداث. الانسان تعيش في حدث بها يقول هذا قدم حرام وفيه الصلاه فيقدم محبة هواه وشهوته على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في جانب وشهوتك في جانب والكل ينادي بصمته يلبس ويسر بالسنة ولد تسر بالدوز فتقدم محبة هواك وشهوتك على محبة الإنسان. هذا دليل على وجود الخلل ووجود النقص في الإيمان. فقال بعدها عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى بالنفس. استجابة وإدعاء وإدعاء تام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رسم لنا الصحابة رضوان الله عليهم صورا تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لا محبة كاذبة مزيفة مزورة. صحابة رضي الله عنهم يدفع أثرهم يدفع بروحهم عن الإصرار كيف قدموا أنفسهم أو خالفوا أنفسهم وخالفوا هوى أولادهم وكل شيء مقابل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون أن هذا بكر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قوتوا بمثل من لبن شويتان المثل فناوله أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت مشيط الله حتى ارتويت أنا ويا عشاري فكيف تقول إذا واحد شوية البن أعطاه أبو النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي يشرب وأبو بكر ينظر إليه قال أبو بكر حتى ارتويت في محبة هذه أي بالله عليك أي محبة واحتشر وانت عشار فترتوي مكانا فترتوي مكانا. وعلي رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ألم يفدي في نفسه فكان نائما مكانا لما انتهت قسوته أحد وأصيب المسلمون وكانت النبذة الطامة سمى الله جل وعلا مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى المعركة انظروا سعد بن الربيع شوفوا سعد بن الربيع هو من الأحياء من الأموات. فذهب الصحابي ينظر فوجد سعد بن الربيع في جرامة يعني يجوز بنفسه فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسأل عنك. فقال سعد بن الربيع قل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ما جزى به نبي عن أمته. هذه وصية جزاك الله خير ما جزى به نبي عن أمته وكل قوم وكل مكروه لا عذر لكم أمام الله جل وعلا لا عذر لكم أمام الله جل وعلا إن خلص للنبي صلى الله عليه وسلم. إن خلص للنبي صلى الله عليه وسلم فبشري وأعينكم تضرب لا عذر لكم فضل الله بشكل واحد. وهذه نماذج كثيرة لما كان أبو أحد أيضا جاءت امرأة مثلها الله أعلم لكنها موقف لها موقف قالوا لها إن أباك قد مات إن أباك قد مات وزوجك قد مات وولدك قد مات. فقال لهم وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو على خير. قالت لا حتى انظره فلما نظرت اليه اطمأن فقالت يا رسول الله كل المصائب بعدك جهل بالتعليم والإحسان بل الإنسان في أمام في نفسه تتجمد أن المدسة يقول شيء حدث مخالفة الشرع في أحرام طريق أيضا وينطلق الإنسان من غير حياة فيستجيب لأولاده ويستجيب لزوجته ويخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا تكلمت ما استكلم لمنه فيه أن محبته واقعة في نفسه كأحسن ما تكون وكأشد ما تكون إذا قالت يا رسول الله كل المصائب بعدك جلد وهذا أيضا زيد بن التفلة أحد الصحابة الكرام ما أخذه المشركون ليقتلوه بدا المشركون يستهزئون به فقال له يا زيد أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت في أهلك معاذا طب أنت في تموت هل تحب أن يكون محمدا مكانك وأنت في أهلك معاذا قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي معاذا ومحمد أو رسول الله يصاب بشوكة ورسول الله يصاب بشوكة هكذا يقول الأفاضل برهن الجيل الأول على محبته المصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته المصادقة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على خاتم النبوة والرسالة محمد وآله وصحبه ومن صار على طريقه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ما ذكرنا أيها الإخوان هو شيء مألوف لكن الغير المألوف أن تجد الجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم كون الجمادات الجبال والشجر وما إلى ذلك من أنواع الجمادات كون هذه الأشياء تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير مألوف وهذا أمر غير معهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وهو قادم راجع إلى المدينة قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه جبل يريد عباد القسوة والغلظة والصلابة يليل ويحب هذا النبي الكريم فقال هذا جبل يحبنا ونحبه رسالة إلى أصحاب القلوب القاسية والتي ناءت عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وبعدت وآثرت ثوابا وآثرت الهماس والتماشي مع المجتمع في مخالفة رضاه يجب أن يتسلم الآن فتجددت أحيانا سنن واجبة يخالف المرء والعبد فيها رسول الله حتى لا يسلم ولا ينصف به شيء إذا مثلا الأمر حرام ولا تدخل يتمشى الإنسان بالتماشي مع المجتمع رسول الله أحق بالمحبة وبالطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ومرة مرة يتكئ على جبل وكان عن يمين المحراب يستكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الناس اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا له منبرا باش يصلي كذا الناس بيشوفوا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ سمع انينا وحنينا كحنين العشار حتى تلك الناقه التي فقدت ولدها ما الذي حصل؟ ماذا هنا؟ الجذع حن وأن شوكا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي محبة هذه؟ ولاحظوا ما يرحمكم الله، هذا مزيدا كالمسافه التي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تذكر جريدا مسافه قصيره. فأمن وحل شوقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم مسافات؟ طيب من سلمت من كأس العالم؟ كأس العالم إذا حل البدع وأن فرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن سلفنا الصالح عن بعضهم أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، فإذا لم يره اتهم نفسه محبة. إذا أحبه البشر وأحبته الجمادات، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه من خشية ما تكون به بين أرضنا العظيم، ومن ضعف ما تبلغنا به سنة، ومن اليقين ما تكون به علينا من طريق الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أهلكنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واعل كلمه الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائمين، ولا تشرك بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم قسم توبتنا واغسل حوبتنا واجلب دعوتنا واسلم سخائم قلوبنا. مولانا الصلاه اللهم اعين، اللهم يسر له البطانه الصالحه. اللهم ارنا الحق حقا وارزق اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم بارك له في ولي عهده المولاي الحسن، وبارك له في جميع اسرته الملكيه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.